اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير شايفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه يا حياة قلبي حب سطر كل شيء فانا يا باين وانت شايف يا حياة قلبي يا أول حب سطر كل شيء فانا يا باين وانت شايف واللي جوه جوه قلبي انت عارفه حاسس بين ايديا انت اقرب مني ليا انت حاسس بين ايديا انت اقرب مني ليا انت حاسس بين ايديا انت اقرب مني ليا بس برضو عايز اقول لك بس برضو عايز اقول لك بس برضو عايز اقول لك ولا اقول لك مش هقول لك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقول لك من غير ما عايز اكلك زي نورك زي دلك اسمع لما اقولك لما لم الشوق واقولك اسمع اسمع اسمع لما اقولك لما لم الشوق واقولك ليلي انت عارف يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقول لك من غير ما تسألش عليه وبعد تسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته اول يوم شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته بين رمشين العين نيمته بين رمشين العين غطيته بعد كل ده يا قلبي يجرحك وليه ترضى بكده وتوه عن مطرحك او بعد كل ده يا قلبي يجرحك ترضى بكده والتوه عن مطرحك او بعدك قولي ده يا قلبي يجرحك وليه ترضى بكده والتوه عن مطرحك خلي دموع تسيل عرقك ده ما فيش حد احسن من حد بيحيرنا ليه عايز منا ايه بيحيرنا ليه عايز منا قال لي تتعذب ليه اتقل اتقل عن اللي بيتقل ولا تسألش عني وابعت واسأل عن اللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي ما غلبنا شوق وسهرنا ليلنا نهارنا نستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه يا ما غلبنا شوق وسهرنا ليلنا نهارنا بنستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك خلي دموع تسيل على الخد ده ما فيش حد احسن من حد هيجننا ليه هو فكرنا ايه هيجننا ليه هو فكرنا تسألش عليك وابعت واسأل قلبي بيسأل لي تتعذب ليه اتقل اتقل قلبي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل قلبي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي جميلة قلت يا ريت الحب مجاني خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني وبعتنا نفكر بعفينا واشترى لو كنا بنكبر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر ضعفينا واشترى لو كنا بنكبر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر ليلي يا عيني يا يا يا يا يا يا يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا حلو يا اللي الهوى يا حلو يا اللي الهوى هفهف على توبك أغير عليك أغير عليك من الهوى وأحسد عليك توبك يا يا يا يا يا حلو يا اللي الهوى هفف على توبك يا حلو يا اللي الهوى هفف على توبك أغير أغير أنا أنا بغير أنا بغير عليك عليك أنا بغير أنا بغير أنا بغير من الهوى واحسد عليك توبك. يا يالي يا ليلي يا ليل عليك توبك هغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك. هف عليك توبك يا لي يا يا يا يا لي بعفينا واشترى لو كنا بنهجره ما كانش ده جرى. وبعتنا نفكره بعفينا واشترى لو كنا بنهجره ما كانش ده جرى. خلي دموعك في الأرض ده ما فيش حد أحسن من حد هيجننا ليه؟ هو فكرنا ايه؟ هيجننا ليه؟ هو فكرنا ايه؟ ولا تسألش عليه. وابعت واسأل اللي بيسأل ليه تتعذب ليه. اتقل اتقل اللي بيتقل ولا تسألش عليه. وابعت واسأل اللي بيسأل ليه تتعذب ليه.